السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول يسلم ونحن نرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملاحظة نرجو الإشارة إليها، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. نعلم جميعا ما للصلاة في الروضة الشريفة من أجر كبير، ما أدري والله. ويلاحظ أن بعض الإخوة يتخذون مواقع للجلوس طويلا مما يحرم الآخرين من التمكن في الصلاة وربما لا يعود أحدنا أبدا إلى هذه الأماكن المقدسة. على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، والإخوة الذين يعني يعكفون في الروضة ولا يكتفون يعني لا شك أنهم ضيقوا واسعا. ثم إن المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حكمه واحد، من صلى في مسجد بالصلاة في مسجد بألف صلاة فيما سواه، فحكم المسجد وتوسعته واحد، الزيادة لها حكم المزيد. وليست رياض الجنة محصورة بالروضة ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، هذه نكرة لا تحصر يعني رياض الجنة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فسئل عليه الصلاة والسلام: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، حتى لو كان في خارج المسجد، ما دام هي حلقة ذكر يعني حلقة درس، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة إلا وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب معي ورق يا شيخ، إذا انتهى أشوفك إن شاء الله. المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية وأرادت أن تطوف بالكعبة أو زيارة قبر النبي وأخذت علاج لرفع هذا الدم، كل حال إذا انقطع الدم ارتفع الدم تغتسل نعم وتطوف، أو إذا ارتفع الدم لها حكم الطاهرات. الزهاز أحسنتي، نعم. لا، المرأة ما تزور القبر، لعن الله زوارات القبور، فالنساء لا يزرن القبور، كبيرة، لعن الله زوارات القبور. وما يستدل به من حديث عائشة رضي الله عنها: هي لم تقل إذا زرت القبور، تقول إذا مررت. فلو قدر أنها مرت على البقية في السيارة تسلم وتدعو له، لكنها تقصد زيارة القبر أو زيارة القبور تدخل في الوعيد في اللعن. النبي صلى الله عليه وسلم لعنها، لعن زوارات القبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنه الحمد لله يصلي، الله يثبتنا وإياك، صلوات الخمس في وقتها، ويقرأ القرآن ما أدري هذه عشان هي أوذي الناس ولا ما أدري، اقرأها لي لو سمحت. ما أدري صاحب السؤال يبين لنا سؤاله، أنت يعني تصلي وتقرأ القرآن وتؤذي الناس، ولا قصدك بالكلمة هذه؟ ما أدري، أو زود الناس وأقوم بكل شيء يرضي الله. لا، يظهر أن الشخص أنه يعني يقول أنا أعمل الصالحات وأحسن إلى الناس وزود الناس، لكن إذا كانت أذية لا، يقول أزود الناس وأقوم بكل شيء يرضي الله، ولكني في بعض الأحيان ألعب، هذا الذي يخاف منه، ولكني في بعض الأحيان ألعب الورق، إيش ألعب الورق لقصد التسلية، فهل يجوز؟ على كل حال ما يليق بك وأنت على هذه الحال أن تلهو باللعب، ينبغي أن تتسلى بالقرآن بذكر الله عز وجل، تستغني بالقرآن وتشتغل بذكر الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل يشمل هذا السؤال كل ميت، أي نبي ملك